إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن أفضل ما عمر به المسلم وقته في مثل هذه العطلة قراءة كتاب الله جل وعلا وترتيله. وقد جاءت نصوص كثيرة في القرآن الكريم يحث الله تبارك وتعالى فيها عباده على تلاوة كتابه. قال الله تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقد بين الله جل وعلا في كتابه بأن قراءة القرآن هي التجارة الرابحة. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يعني لن تخسر. فقراءة القرآن يا عباد الله هي التجارة الرابعة. وقد جاءت أحاديث كثيرة أيضا عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها الحث على الإكثار من قراءة القرآن وترتيله. فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي شفيعاً يوم القيامة لأصحابه. وثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله القرآن، رجل أتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطرى وآناء النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وقد أو قبل ذلك لتعلم عباد الله بأن قراءة القرآن لها آداب كثيرة وآداب عدة، ومن تلك الآداب التي جاء الشرع بالحث عليها تحسين الصوت عند قراءة القرآن. فيشرع للمسلم إذا قرأ القرآن أن يحسن صوته بالقرآن الكريم. فتحسين الصوت بالقرآن الكريم من أداب تلاوة القرآن الكريم، وقد حث على ذلك كما قلت نصوص عدة، وخاصة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله لشيء، ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وروى أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ولذلك كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه: أجمع العلماء، أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن. فينبغي للمسلم وهو يقرأ كلام الله جل وعلا ألا يقرأه كما يقرأ سائر الكلام، بل يجوده ويرتله ويحسن صوته به بقدر الإمكان. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمدح أصحابه بحسن صوتهم في تلاوة القرآن، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأنه كان حسن الصوت عند تلاوة القرآن. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ما للماهر بالقرآن عند الله جل وعلا من منازل ودرجات. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن، يعني الذي يقرأه بإتقان وبحسن صوت، قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع الكرام أو مع السفرة الكرام البرر، وهم الملائكة. إذن فهو في درجات عالية مع الملائكة، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به، أي يقرأه بمشقة لأنه لا يحسن التلاوة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، قال العلماء: أجر على قراءته وأجر على المشقة التي يجدها عند التلاوة والقراءة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد يا عباد الله، لقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس صوتًا بالقرآن الكريم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بي والتين والزيتون. قرأ في العشاء أي في صلاة العشاء بي والتين والزيتون. قال: فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يستمع القرآن ممن هو حسن الصوت، فقد ثبت في صحيح ابن حبان وسنن البيهقي وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، لو علمت، أي لو علمت بأنك كنت تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا. إذن فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة القرآن. كان عليه الصلاة والسلام حسن الصوت بالقرآن، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع القرآن ممن هو حسن الصوت، وكان عليه الصلاة والسلام يحث المسلم على أن يحسن صوته بالقرآن، لأن ذلك يا عباد الله من أعظم ما يعين المسلم على تدبر القرآن الكريم والخشوع عند قراءته وسماعه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاية المسلمين فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.